الشاعر الكبير بشار الخوري كتب أيضا لملك العود فريد الأطرش من أجمل أغنياته باللغة العربية: عش أنت إني مت بعدك. وهنستمع لجزء منها الآن على شط بحر الندم. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي فختمت وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم. فهل خلعت عليه بردك؟ أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم. فهل خلعت عليه بردك وألز من كأس النديم وألز من كأس النديم وقد أبحت الكأس كان ضرك لو عدلت أما رأت عيناك قدك. ما كان ضرك لو عدلت أما رأت عيناك قدك وجعلت من جفني متكئا من جفني متكئا. هو من عيني أيضا الشاعر والكاتب الصحفي الكبير كامل الشناوي أجمل القصائد باللغة العربية والتي تغنى بها كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. ومن بين هذه القصائد رائعة لا تكذبي التي كتبها خصيصا للفنانة نجاة الصغيرة، واخترت لكم جزء منها الآن على شط بحر النجم. ماذا أقول إليك ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواق إليك ماذا أقول لأضلاع مسكتها خوفا عليك عبد الوهاب. وهننتقل الآن لشاعر آخر، شاعر الحب والمرأة نزار قباني، الذي كتب أيضا أجمل القصائد باللغة العربية وتغنى بها كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. واخترت لكم الليلة من ألحان الموسيقار محمد الموجي جزء من رسالة من تحت الماء مع صوت العندليب عبد الحليم حافظ. وزرعت جراحك في صدري وأخذت لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني مستمعينا. كوكب الشرق أم كلثوم تغنت بأجمل القصائد باللغة العربية حتى وصلت بمنتهى السهولة واليسر للمستمع البسيط، وهي نستمع لجمال وروعة اللغة العربية بصوتها العبقري من كلمات الشاعر الهادي آدم وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وجزء من غدا ألقاك. أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشهودي، أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة دكتور إبراهيم ناجي أهم وأروع قصيدة في القرن العشرين، الأطلال، من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي وصوت كوكب الشرق أم كلثوم، وهنستمع لجزء منها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد جملكسدنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد جملكسدنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد ملكنا تشبهنا بعد ما زال الرحيل وأفقنا طاحت بأحلام الثرى يقظة طاحت بأحلام الثرى وتولى الليل والليل صديق وإذا النور نزيل إذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كلهم في طريق اليوم العالمي للغة الأم. كانت سهرتنا الليلة. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.